الثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى، خلاص لما يقبضه إذا خرج زكاة، أي لما مضى، قال لما مضى، وهو قول الثوري وابن عبيد القول عليه في الدين المضمون، إذا كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى. ماشي. وعن ابن عباس نحوه، وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام، حيزكيه إذا قبضه لعام، لكن هل يستأنف به العام أو يخرج الزكاة عندما يقبض أول ما يقبض المال؟ يعني أول واحد ما كانش مدوخني خد 5000 جنيه ما يعني لم يعطيهم لي إلا بعد 4 سنين، أول ما أخذ منه 5000 جنيه أخرج الزكاة ولا خليهم بقى ما يعودوا سنة أخرج الزكاة؟ قولين، الأولى إن أول ما قبضهم أخرج الزكاة. ماشي. هنا قول إيه؟ عن مالك يزكيه إذا قبضه هو لعام واحد، بأول ما تقبضه هتزكيه. ماشي. ها واحد إيه؟ جزاك الله خير. فقير وعنده ايه؟ مبلغ؟ ماشي. مدين يعني؟ لا. لا. لا. انا قلت لك لا. والسائل بيقول واحد فقير وانا اديته دين. قال لي ديني 1000 جنيه ادوم لك بعد سنة. جه بعد سنة ما ادانيش. ينفع انا اسقط الدين من عليه ده اقول له طب خلاص ده من زكاة مالي؟ ما ينفعش. ليه؟ لانه لابد عند اخراج الزكاة من النية ان دي زكاة، لكن وقت ما انا كنت بديهم له كانوا قرض، خلاص انا مش ملككم دلوقتي، مش في ايديا، فلازم الزكاة دي يبقى انا مطلعها كده بنية ان دي زكاة، خد وقصد ان دي زكاة. ماشي كده. يبقى عندنا كم قول في الدين على غير مالي؟ ثلاثة. ثلاثة، لا زكاة فيه، يزكيه إذا قبضه لما مضى، يزكيه عام واحد. في قول زي الدين على المليء مش كده، بس ايه الفرق؟ ناقص قول، ايه هو؟ يزكيه كل عام عماله، يزكيه كل عام. محدش قال هنا بقى، محدش قال يزكيه كل عام عماله وهو عند ايه؟ عند جحود ولا عند ايه؟ غاصب ولا ضايع ولا عند غير ملي، ما حدش قال. ماشي. يبقى هنا 3 اقوال بس، انما هناك 4، هم نفسهم الثلاثة هم اللي هناك، هناك زادوا انك بتزكي كل عام عمالك. واضح؟ قلنا الراجح هناك ايه؟ العزيمة، يزكي كل عام عماله ويرخص له ان يخرج زكاته عند قبضه عما مضى. هنا الراجح أن يزكيه إذا قبضه عاما واحدا وقت ما يقبض، هو قول مالك. مالك قال إيه؟ يزكيه إذا قبضه لعام واحد، خلاص؟ يعني فلوس الريان هتقعد كام؟ هنديكوا سنة، 2، 3، مفيش، 4، خلاص، ما بنخرجش زكاة على الأموال دي، ادونا وقبضنا في إيدينا، نخرج زكاة اللي خدناه في إيدينا، خلاص؟ الزكاة اللي انا خدته ايه؟ يعني واخدون مني 50000، تعالى حنديك مش عارف اللي ايه الاستمارة الاولى ولا مش عارف البند الاول ولا زي ما يسموه ايه؟ في تاريخ كذا. قوم روح مديني 5000 في تاريخ كذا. اخرج الزكاة على 5000 اللي انا ايه؟ قبضتهم دول قد ايه؟ مرة واحدة. خلاص 2.5% على دول، على كل 1025 يبقى اخرج على 5000. قالوا تعالى بعد سنة ثانية خد لك 7000. ال 7000 اللي اخدهم في ايدي هم اللي انا هخرج عليهم بس زكاة ايه؟ جم قالوا تعالى السنة الجاية وراحوا ناموا 3 سنين ما ادونيش حاجة. ماشي؟ بعدين قالوا طب تعالى مش عارف شهر 6 دي كام؟ اداني 3000. هروح مخرج على ال 3000 اللي اداهمني بس زكاة سنة 75 جنيه. فهم؟ نعم. ص